يعينا وإياكم على كل خير. والحمد لله على العودة إلى حلقات العلم. كنت في شوال وقعدة الطائف أكثر بعض الدروس في يوم الاثنين والخميس بعض الإخوان هناك في تفسير ابن كثير صحيح مسلم من عام الحمد لله في الأذكار النبوية في الوابل الصيب في فتح المدين ولكن صاحبه لم يستمر حتى الدروس الأخيرة وذلك في جامع العلوم والحكم والحافظ المتزن بعد السفر لمكة في آخر الغادة أتنى درسا في العصر في كتاب الحج من بلوغ المرام قبل الحج في كتاب جامع باب الأدب ما يتعلق الأفضل خيرة البلوغ إلا بعد الحج اتصل بذلك الحمد لله بعض الخير المستمعين طلبة نسأل الله أن يتقبل من جميع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب الخرزمي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه قال علم علم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز الأمر في هذا مثل ما تقدم من الله جل وعلا لما من عليه لما قدر عليه ما قدر من المعصية من أكل الشجرة هو زوجته حواء وهبط من الجنة إلى الأرض أصاب آدم وحواء ما أصابهما من الندم العظيم والشقة العظيمة ففتح الله عليهما وأنزل عليهما كلمات يتوجهان بها إلى الله عز وجل توبة واستغفارا وندما وإقلاعا وكلام تلك الكلمات التي من الله عليهما بها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فضلع إلى الله فتاب إليه واستغفراه فتاب عليهما سبحانه وتعالى ومن عليهما بالتوبة العظيمة كما قال في الآية الأخرى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا فضله وإحسانه أول قدره وعدله والثاني فضله وإحسانه. فمن بادر بالتوبة والإصلاح وجهد نفسه لله وصدق في التوبة تاب الله عليه وإن عظمت الذنوب فكيف إذا كانت معصية في أكل من شجرة. ربنا يتوب على التائبين من الشرك الأكبر والعظائم إذا صدقوا في التوبة. فآدم عليه الصلاة والسلام وزوجته ابتلي بهذه المعصية التي هي الأكل من الشجرة ظن الله عليهما بعد ذلك بالتوبة العظيمة والرجوع إليه سبحانه وتعالى والبراءة إليه والاستغفار فتاب عليهما سبحانه وتعالى. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال أخبرني من سمع عبيد بن عمير وفي رواية أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك قال فكما كتبته علي فاغفر لي قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال آدم عليه السلام يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى ونفخت فيه من روحي. قيل له بلى وعطشت فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبت. قيل له بلى وكتبت علي أن أعمل هذا. قيل له بلى قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن مابد عن ابن عباس بنحوه ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثا شبيها بهذا. كل هذه الآثار متلقاه عن بني إسرائيل ليس فيها ما يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أصح ما في ذلك وأظهر ما في ذلك ما بينه القرآن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الخلاصة أن الله منا عليه بكلمات عظيمة توجه بها إلى ربه تائبا نادما وهو أهل فتاب عليه سبحانه وتعالى. نعم. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا شبيها بهذا فقال حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال نعم. فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. وقال أبو جعفر لأن الحسن لم يلقى أبي ولم يسمع منه هو ضعيف بجهته من قطاع بين حسن وبين أبي ومن جهة فعلنة قتالة وعدم سماء وعدم تصريح بالسماء من حسن. نعم. المقصود هذه الهباب آثار عن بعض السلف والصحابة من بعدهم وتلقات عن من الله من بني إسرائيل. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال يا رب أرأيت إن تبت وأصلح؟ قال الله إذا أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قوله في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب. وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو التواب الرحيم. والتوبة من الله على عباده نعم بنعمه سبحانه وتعالى. فإن العبد خطأ فلو كانت ذنوبه تبقى عليه ولا حيلة له في خلاص منها لكان الأمر عظيما وخطيرا ولقل الناجون وعظم الهالكون وكفروا. ولكن لطف الله سبحانه وتعالى أن قبل التوبة إذا تاب العبد وصدق في التوبة من لطفه سبحانه من إحسانه إلى عباده ومن جوده وكرمه أن تقبل من عبيده التوبة. ولهذا في الحديث كل بني آدم خطأ خير الخطائين التوابون. هو سبحانه حثهم على هذا فقال أفلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق فلاحهم بتوبتهم. هذا من لطفه سبحانه أن شرع لنا التوبة بعدما كتب في سابق علمه أنه يقع منا الذنوب والخطايا، وأن ما جبلنا عليه وما خلقنا عليه يدعو إلى هذه الأشياء إلا من لطف الله به ورحمه. فمن لطفه سبحانه أن قدر المعصية وقدر التوبة ويسر لعباده أسبابها حتى لا تبقى عليهم هذه التبعات العظيمة والأخطار الكبيرة إذا أنابوا إليه سبحانه وتعالى. فالدواء للذنوب هو إبشار التوبة الصادقة النصوح التي ليس بعدها رجعة، بل توبة مستمر عليها، مستقيم عليها، مواظب عليها، ملازم لها. نعم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبيان، وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الحسن الهدى القرآن، وهذان القولان صحيحان. وقول أبي العالية أعم، فمن تبع هداي أي من صواب النعم للرسل كلهم. فإن الله لما أهبط آدم وحواء وإبليس انتشرت لهم الذرية في الأرض وصارت سكنا لهم، فأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة وقطع المعذرة وبيان طريق النجاة ليسلكوه وبيان طريق الهلاك ليحذروه، فقام الحجة سبحانه قطع المعذرة عليهم بما بعث من الهدى. فالهدى كل ما جاءت في الرسل فهو الهدى، ومحمد خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، فما جاء به من القرآن والسنة هو الهدى، فمن أعرض عنه هلك. فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. رحمه الله هاهنا حديثا ساقه من طريقين، عن أبي مسلمة سعيد بن زيد، عن أبي نظرة المنذر بن مالك ابن قطعة قطعنا النبي سعيد من طريقين عن أبي مسلمة سعيد بن زيد ابن يزيد، عن أبي نظرة المنذر عن أبي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به قوله يا بني إسرائيل سعيد بن يزيد بن سلمة الأزدي، ثم الطاحي سعيد بن يزيد بن سلمة الأزدي، ثم الطاحي أبو سلمة البصري القصير، ثقة من الراجع لما إلى حد ما في أبو يزيد ما في أبو سلمة غيره صلح لعلك مش هلا صلح بقي هذه النسخة تبين بعد هذا الكلام. ذكر هذا الإضافة الثاني لما تعلق به ما بعده لما تعلق به ما بعده من المعنى المغير للأول. وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم. وقال آخرون بل الإضافة الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض. الصحيح الأول والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن كثير في قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل السلام ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقدير يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا يا ابن الشجاع بارز الأبطال يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك. ومن ذلك ايضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا فاسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه ابو داود الطيالسي. حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يقول قال اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم بمعنى انه يقتل بذلك ان قبول اسرائيل من عبد الله هو يعقوب عليه الصلاه والسلام ويقول باسحاق ابن ابراهيم ووالد يوسف عليه الصلاه والسلام جميعا قال من اسرائيل ينسبون اليه الى ابيهم يعقوب ولهذا يقول الله قال يا بني اسرائيل يا بني العبد الصالح يعقوب النبي الكريم افعلوا كذا اجتهدوا في كذا وافعلوا كذا واتبعوا هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال انكروا نعمتي التي انعمت عليكم بما نعم على بني اسرائيل نعما عظيما فانجاهم من فرعون خلصهم من فرعون خلصهم من البحر خلصهم من بلاء كثيره وانزلهم على ايدي انبيائهم لاسباب النار ودخول النار. فالواجب على الذريه ان يتاسوا بالاباء الصالحين وان يسيروا على نهجهم الصالح وأن يحذروا أسباب الهلاك وذلك لمخالفة الأنبياء واتباع الهوى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدي وإياي فارهبون. فالنعم التي أنعمها على آبائهم كثيرة أعظمها وأهمها وأكبرها أنه وفقهم لمتابعة موسى عليه الصلاة والسلام واستقى الاستقامة على دينه وأنجاهم في عيله وعمله الخبير خلقهم من البحر وأنجاهم من شره. فعليهم ان يتابعوا هذا النبي العظيم الذي بعثه الله بما بعث به الانبياء الموهومه وبشريعه اكمل من تلك الشرائع. واوفوا بعهده بدينه عهده الذي عهد الى عباده هو دينه هو الاسلام وما بعث به الانبياء من الشرائع القويمه والاحكام العادله هذا عهده الذي عهده الى عباده. فعلى كل اتباع النبي ان يلتزموا وان يصبروا على هذا العهد الذي عهده الى الانبياء وبذلك يستحقون فضله وكرامته ونجاته وحلول رضوانه والسلامه من غضبه. ولهذا قال نوفوا بعهدكم ومن عهده لهم ان ينجهم من النار وان يدخلهم الجنه اذا اوفوا بحقه فمن وفى وفي له ومن اوفى بعهد الله والله له بالعهد ادخاله الجنه وانجائه من النار وتخليصه من كل بلاء. واياي فارهبوني واياي فخافون واحذروني للوقوف عند حدودي والحذر من أسباب غضبي

آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وروى عن مجاهد وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة بن ذلك، وقوله ولا تكونوا أول شهر مصدقا لما عندهم من الأحكام والأوامر والنواهي وأخبار الأنبياء وأخبار يوم القيامة، والقرآن مصدق لما مضى قبله من الكتب وما جاء به الرسل من أخبارهم عن الجنة وعن النار وعن يوم القيامة وعن الشرائع التي أمر بها وعن الحدود التي نهى عنها، مصدق لذلك كما أنه مصدق لما بشر به من نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله ولا تكونوا أول كافر به، قال بعض المعجبين أول فريق كافر به أو نحو ذلك. قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. قال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس، واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزل، وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير. وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبه بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جيشهم. وقوله تعالى لأنه في المدينة يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلته ويسمعون القرآن، فإذا كفروا به صاروا أولى كافر به جيشهم من قومهم قبل كفار اليهود في الشام وفي مصر وفي البلاد الأخرى البعيدة، لأن أولئك إنما تأتي الأخبار بعدهم، فيكون كفار اليهود من المدينة سابقين لغيرهم الكفر وقدرة لغيرهم الكفر بخلاف كفار العرب، فإن أول من كفر به منهم أهل مكة، لأنهم أول من بشر الشطار وأول من بلى أمر الله ولاه. وقل تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تعترضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسلي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانية، كما قال عبد الله بن المبارك أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لبيع حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا، أي آياته أن آياته كتابه الذي أنزل له إليهم الذي أنزله إليهم، وأن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله فذلك الطمع هو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه لا تعترضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان والنجم، استمروا على رياساتكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قرب. وفي سنن أبي داود المقصود هذا تحذيرهم أن يرضوا بأطماعهم ومآكلهم التي عند قومهم ورياساتهم، أن يرضوا بها بدلا من دين الله وبدلا من تصديق بكتاب الله وبدلا من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم خافوا أنهم إذا آمنوا كفر رياساتهم وكفروا مآكلهم ويأكلهم إلى جماعتهم، فأمرهم الله يؤمنوا بالحق وأن يتبعوه وهذا يظهر عليه ذكر المآكل والمشارب والرياسات وذكر الأطماع التي كلها تزول وتفنى ولكن مثلا وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم ير رائحة الجنة يوم القيامة فأما تعليم العلم يجرى في سيفان قد تعين عليه وهذا الحذر من تعلم علم الدنيا ولكن الحبيب الذي عرف الجنة والمؤلف رواه بمعنى عرف وليح والمعنى يحذير تعلم العلم لا لله بل للطمع إلى الحظ العالي ويجب الواجب على طلبة العلم يتعلمه لله ليعرف دينه وليتقوا ربه وليبلغوا رسالات الله هذا هو الواجب من تعلمه للدنيا فهذا وعيد لكن قد يتعلم للدنيا قد يغره الشيطان ثم يهتدي وينتبه كما قال بعض السلف تعلمنا للدنيا تعلمنا للدنيا هذا ان يكون الا لله ان الله جل وعلا قد يوقع في قلبه ويوقع في قلبه من الانتباه واليقظه الى ما يجب عليه فيكون ما خلف منه ويستحل على طاعه الله ورسوله ويغيره فأما تعليم العلم بأجرة فقد كان فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به ما يقوم به حاله وعياله فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه وإذا لم يتعين وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللذيذ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وقوله في قصة المخطوبة زوجتك بما مات من القرآن فأما حديث عبادة بن الصالح أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأجى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبل فتركه رواه أبو داود وروى مثله عن أبي بن سعد مرفوعا فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجد بعدها لما علمه لله لم يجد بعدها ذلك أصاب عن ثواب الله بذلك القوس فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذيذ وحديث ثالث المخطوبة والله أعلم وقول الحديث ضعيف الفهم عن عبادة إلى عبادة ليس بصحيح ولكنه صح محمول على هذا على أنه علمه لله واتقي الثواب فلا يأخذ عنه شيئا وإذا أخذ من باب المكافأة لا من باب العوض بل تبييضا لخاطر من أعطاه وضاعف له وليس داخلا في هذا ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي خطب المرأة يعلمها ويكون مهرا لها وفي الصحيحين هكذا حديث سعيد رضي الله عنه البخاري في الصحيح لما مر جماعة من الصحابة على طائرة من الأرض وعندهم سيد لهم نفير قد عملوا أن يكون شيء فلن ينفعه فقالوا هل يكون من راقي قال نعم ولكن ما نزلنا عندك فلن تغيثونا فلا بد من فعل واتفقوا معهم على قطيع من الغنم فرغى بعض الصحابة في الفاتحة فقال كأنه رفق العقال وعافه الله وأعطاه القطيع من الغنم وقالوا لا نفعل شيئا حتى نصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما قدموا البيت وأخبروه قال أحسنتم وأنزلونا على رسول الله عقل بشهر وقيل لنفوسهم فهكذا ما جاء في معناه فالمقصود أن المعلم لا بأس أن يأخذ تعلم القرآن إن تيسر من بيت المال فهو أولى وإن يتيسر من بيت المال جاز أن يأخذ من أهل القرية أو من بلد يريد أن يعوله شيئا حتى يتفرغ لتعليم أولاده فلا حرج عليه بذلك كما أهل صاحب الذي وكما أخذت المرأة كما أنزلت المرأة من القرآن على وضعها بدلا من النخل. تمام. وقوله وإياي تتقون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدوري حدثنا أبو عمر الدوري قال حدثنا أبو إسماعيل المعذب عن عاصم الأخول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ومعنى قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمييزه به وكتمان الحق وإظهار الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلصوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلصوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله. يقول يكفره من هذا أن يلبس الأمر حتى لا يستطيع الحق هكذا من بغيان صلى الله عليه وسلم. وحجب عليهم يوضح الحق على حدة والباطل على حدة ولا يلبسوا هذا بهذا ولا يخلصوا هذا بهذا بل يفجرون هذا حق ولا باطل حتى يكون تابعهم متعلمهم منهم على بصيره. اذا لبسوا وغيروا صار الاخذ عنهم على غير بصيره لانه يلتبس عليه الامر. وقال ابو العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلصوا الحق بالباطل وادوا النصيحه لعباد الله من امه محمد صلى الله عليه وسلم. ولوى عن سعيد بن جبير والربيع بن انس نحوه قال قتاده ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسوله وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس وتكتموا الحق يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قلت وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا أي لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري وفي مصحف بن مسعود وتكتموا الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا وفي مصحف بن مسعود وتكتموا الحق وتكتمون الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا. ومعناه أنتم تعلمون الحق ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس لإضلالهم عن الهدى المضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق إلى إلى إلى إلى وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إغلالهم عن من إغلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا إذا سلكوا لأنه إذا سلكوا ما تقول لهم ما تبصون عليهم أفضلهم إلى النار إذا سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشهور بنوع من الحق يتروجوه عليهم والبيان الإيضاح وأكثروا الكتمان وخلط الحق بالباطل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أن يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول كونه معهم ومنهم. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال وفيا عن أبي جناب عن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآتي الزكاة قال ما يوجب الزكاة قال مئتان فصائدا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآتي الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن أبي حيان السيمي عن الحارث بن عتلي العقلي في قوله تعالى وآتي الزكاة قال صدقة الفطر. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم ومن أقص ذلك وأكمل الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. وقد تكلم من أجل ذلك أنه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فدل ذلك على وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم قال واركعوا مع الراكعين فدل ذلك على أن المراد بذلك صلوا معهم أن يقيموها وصلوا مع المصلين لا تتأخروا عن ذلك فإن ركعوا مع الراكعين عند غير وأقيموا الصلاة فأمر بإقامتها وهذا معناها أداؤها والاستقامة عليها ثم قال واركعوا مع الراكعين صلوا معهم في مساجدهم ولا تتخلفوا كأهل النفاق. وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاب قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب أنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون به الناس وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رفضتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق بن عمر عن قتادة في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي وهذا وإن كان خطابا لبني إسرائيل خيرا من ذلك تحذير هذه الأمة أن تكون مثلهم في ذلك. الواجب على العلم والإيمان على كل مسلم أن يمتثل ويدعو الناس إليه من الخير والهدى وأن يبتعد عما ينهى الناس عنه وأن يكون قدوة في الخير والعمل الصالح وأن يتشبه بأولئك الذين غفلوا وغلوا عن سواء السبيل فأمروا بالمعروف وتركوه ولهوا أن ينكر وارتكبوه هؤلاء هم يذمهم الله وعادهم حتى لعنهم بعد ذلك. قال جل وعلا وإذا ينكروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون. الله يقول جل وعلا أفأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يعني التوراة وهكذا الإنجيل أفلا تعقلون؟ أين العقل؟ أين البصيرة؟ أين الحياة؟ تأمر الناس بالخير والهدى تنهونه عن الباطل والرداء ثم أنتم ترتكبون الباطل وترتكبون الحق هذا هو العمى هذا هو الضلال هذا هو خلاف العقل. فلا يليق بأمة مثل محمد عليه الصلاة والسلام أن تكبح بهؤلاء وأن تكون مثلهم في أعمالهم الخبيثة. الله عيره بهذا ليحذر والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه بمسارعة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وتنسون أنفسكم أن تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يقول أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثني علي بن حسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن حسين عن أيوب السختياني عن أبي خلاب في قول الله تعالى تأمرون الناس بالدخول وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال عندنا حسن بدل مسلم حسن الجرمي نعم طبعا نعم قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا يفقه الرجل كل الفقه حتى ينقص الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد قال أبو الدرداء لا يفقه الرجل كل الفقه حتى ينقص الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية معنى كلام الدرداء هذا معناه أنه يحاسب نفسه أشد مما يحاسب الناس ويزكها على جرائمها أكثر حتى يستقيم فلا يكون ناقصا للناس على جرائمهم وناسيا لنفسه ولكنه ينقص نفسه على جرائمها وأعمالها السيئة ويحاسبها حتى تستقيم حتى تعتدل. ثم كذلك يقوم مع الناس يأمرهم وينهاهم ويرد رضا الله ويحب الله بعد جهاده نفسه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. فقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطأ في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلون، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم، ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والمعنى أن الجنة توجه إليهم لأنهم ضيعوا ما أمروا به وارتكبوا ما نهوا عنه، لا لأنهم أمروا ولهم، فالإنسان مأمور بأن يأمر وينهى ومن خالف قوله فعله مأمور بهذا، ولكنه يذم على خلافه قوله على خلاف قوله فعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح انه يكاد الرجل يوم القيامه ضيقا في النار فتندلق اقتار بطنه لامعاءه ويجتمع عليها للنار ويقول: ما لك يا فلان، الم تاكل امرا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ويقول: بلى، ولكني كنت امركم بالمعروف ولا اتي، وانهاكم عن المنكر واتي. ويقول بهذا الامر الاخير ويكونه يخالف ان قول يامر وينهى هذا عمل طيب عمل صالح، يجب على العاصي ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يتاخر من عطيته، يجب ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشارك في هذا الخير. لكن مثل ما طلب الدم عليه يحاسب نفسه ان يجاهدها حتى ينتهي ما يامر به من المعروف حتى ينتهي عما ينهى عن المنكر، فلا تكون افعاله واقواله متناقضه، يجب ان تكون اقواله واعماله متطابقه. الله المستعان. نعم يكون من الرجال. نعم وعلى فين سؤال هو تعجيب البعاد على الرجال. نعم إذا استعرف ما يكفي كل من جيء من الكبير ما يكفي نقول لي لا حرف جهات الأخرى. نعم فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية. لا يجمع بين الشرين، لا يجمع بين الشرين، لا ينهى عن المنكر ويفعل المنكر، يصف المعروف ولا يأمر بلا، بل عليه يفعل الخير مهما أمكن، وينهى عن الشر مهما أمكن، يأمر بخير مهما أمكن، وينهى عن الشر، هذا هو الواجب عليه. وإن كان عنده تقصير، وإن كان لو كان لا يأمر ولا ينهى إلا من كان كاملا تعطل الأمر المعروف أنه منكر، ولكن عليه يجاهد على أن يبذل وسعه في امتثاله للمعروف وفي ابتعاده عن المنكر. أما قول يأمر بالمعروف ولا منكر هذا شيء حق، ولكن ليس له أن يتساهل في ذلك حتى يدع المعروف حتى يخفي المنكر. نعم نعم نعم المشاهد كلمة زيادة ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسند حدثنا وكيعا قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري يدي على قوم شفاههم تقرب بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قال قالوا خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري يدي على قوم شفاههم تقرب بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به ورواه ابن مردوي في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤذن والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة به وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به ثم قال ابن مردوي. وهذا لا شك الا فيه وعيد شديد وتحذير للخطباء والوعاظ والمذكرين ان يتساهلوا وان يعظوا الناس ويخطفوهم ثم يخالفون فان هذا خطر عظيم ومنكر كبير وعظمته وخيمه. فسر هذا وان كان في علي بن زيد ضعف عند اهل العلم لكن صح هذا التنويم رحمه الله وهو مقارب وهذا من احاله الوعيد فينبغي الحذر ولا حول ولا قوه الا بالله. والآية الكريمة واضحة في ذلك ما آية لا إله إلا الله والله السلام ونعم ولا نقف على أسباب أول نعم على حديث الطواني على أسباب الطواني نعم حديث مثل العالم الذي يعلم قال الهزمي في المجمع قرار الطبراني من طريقين في أحدهما في إحداهما في أحدهما ابن أبي سليم وهو مدلس في الإقراء لابن أبي سليمان الكلبي ولم أعرف وبقي رجالهما كفار. قال أبو عبد الرحمن علي بن سليمان هو الكيساني كما في جرح يستعجل بن أبي حاتم لعل الكيساني وهو الأغر قال أبو عبد الرحمن علي بن سليمان هو الكيساني كما في جرح يستعجل بن أبي حاتم لعل الكيساني وهو الأغر فلعل الكيساني وهو الأغر أو له نسبتان إذ هو في اتباع العلم والعمل اتباع العلم والعمل الكلبي وقد ذكر من شيوخه الأعمى ومن الآخر عنه جامع عمار القائد أبو حاتم ما أرى بحديث بأسا قال في الحديث ليس بالمشروع فعلى هذا فيكون الحديث حسنا. السلام حدثنا حدثنا أحمد بن معلى بن حسين علي العمري قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلبي من أبي سليمان بن سليمان ولا بن أبي سليمان؟ علي بن سليمان. حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهذلي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال إيش قال حسين؟ حديث مثل العالم الذي يعلم قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني من كلمتين في إحداهما في أحدهما ليس بن أبي سليم وهو مجلس في الأخرى علي بن أبي سليمان الكلبي ولم أعرف علي بن سليمان الكلبي علي بن أبي سليمان هذا غير مكسر هذا مكسر الله نعم ولم أعرف وبقي رجالهما فقال قال أبو عبد الرحمن علي بن سليمان هو الكيسان كما في الجرح والتعديل بن أبي حاتم لأن الكيسان هو الأظهر أو له نسبتان إن هو اجتماع علم العمل الكلبي وقد ذكر من شيوخه الأعمش ومن الآخر عنه هشام عمار وقال أبو حاتم ما أرى بحبيبي ذاك قال في الحديث ليس بالمشروع فلعل هذا فعلى هذا فيكون حديث حسن. مستمر. لا ما هو مستمر. فيه العمش عن سليمان مع العلم. نعم. يقول علي بن زيد بن جدعان رئيس مجلس الحكم، لكنه قد تابعهم انس بن دينار والمغيره بن حبيب يصلح حديث الشواهد والمتابعات، الحديث بهذين الفريقين حسن وغير والله اعلم. نعم. والذين قال الترغيب والترغيب، نعم. نعم. والأدلة في هذا عظيمة وكثيرة غير هذا من الحديث الضعيف، نعم. اللهم صل على محمد. حسنا على أنه من باب الحسن في حديث العالم كمثل السراج مع وجود العنعنة. من جهة الشواهد قال على قصر الجامع الطريق الثاني طريق الليل بن أبي سلمة وهو ضعيف أيضا. نعم. ثم قال ابن مردوي حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم السستري ببلق قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامه عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردوي أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة عن ابن حبيب حسن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يا لبن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رجيفه ألا تسلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أكلمه إني لا أكلمه لا أكلمه قصده الإخبار إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف فتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال أوبلغت ذلك؟ قال أرجو. قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال وما هم؟ قال قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أحكمت هذه الآية. قال لا. أحسنت هذه الآية. قال لا. قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحسنت هذه الآية. قال لا. قال فالحرف الثالث قال قول عبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أحسنت هذه الآية. قال لا. قال فابدأ بنفسك. ورواه ابن مردوي في تفسيره. وقال الطبراني حدثنا المراد بن عباس بهذا حتى لا من كان الآية والله يجتهد ويصلح نفسه حتى لا يستوصل بهذه الآيات. الله المستعان. الله المستعان. وقد ورد في بعض الآثار أنه يصل الجهل 70 مرة حتى يقضي العالم مرة واحدة. ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال تعالى فليس الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهو ما أساسه في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أناسا من أهل الجنة إلا أناسا أناسا من أهل الجنة فيها إلا إن أناسا إن أناسا من أهل الجنة يطلون على أناس من أهل يطلون يطلون يطلون على وإذا عندك عين ما عندك ها؟ ما عندك تطلع يا فيقولون بما دخلتم والله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون إنا كنا إنا كما كنا كنا نقول ولا نفعل. وراه بحيه وقدري عن أحمد بن يحيى الخداج الرملي عن زهير بن عباد الغواسي عن أبي بكر الزاهري عبد الله بن حكيم أنا أبي بكر الزاهري عبد الله عن أبي بكر الزاهري زاهري عند أبي بكر الزاهري زاهري إيش بعده؟ عبد الله بن حكيم هل عبد الله مالك عن؟ يمكن ما في عن؟ لا نفسه عنه سلح غير معروف إن أبو الزاهري اسمه عبد الله الآن مستمع الزاهري والحديث ضعيفا جدا الزاهري نعم وصوابه الزاهري هذا عنده يقبل ولا؟ نعم مش عارف يقبل؟ نعم وصوابه الزاهري والحديث ضعيفا جدا في سنده عبد الله الحكيم أو بكر الزاهري وقال الحافظ الزاهري في الميزان قال أحمد ليس بشيء ليش صح على هذا بدل الزاهري الداهري انت هنا اسمعنا عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبه فذكر وقال الضحاك عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال ابن عباس نعم هي صفه تقول عن المخصص طبعا احنا عندنا في الشيخ تمام نعم وقال الطبراني حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا زيد بن حريش قال حدثنا عبد الله بن حريش نعم زيد بن حريش نعم زيد بن حريش نعم نعم مصعب الحارث. اللي عنده الحارث فتسمع من الحارث. نعم. قال حدثنا عبد الله بن فراش عن عوام بن حوشب عن مسيد بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن فراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. عبد الله الفراش؟ نعم. سلم على عمك. علمك عمك. ايه؟ علمك عمك. يقول وذلك لأن في سنده عبد الله الفراش وقال الحافظ الذهبي ضعف الجار قطني وغيره. وقال ابو زرع ليس بشيء. وقال ابو حاتم ذاهب الحديث وهو اخو فهاد. قال البخاري منكر الحديث الى ان قال وقال ابن عدي ما يرويه ما يرويه غير محصور. انتهى من المنجا. يمكن يراجع في فرعي عبد الله بن خراج في تيامين في فرعي عبد الله بن خراج حديث ومن الحارث أو في جد الله بن حديث في جد الحارث بن حديث ومن حارث بن الحارث وهذا في تجربة عبد الله بن خراج كيف التقريب جد الحارث أو بن الحارث شكرا لنا نعم شكرا لنا في السفر بعد حديث هذا نعم قال اسناده فيه ضعف وقال ابراهيم النخعي اني لا اكره القصص بثلاث ايات قوله تعالى تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وقوله اخبارا عن شعيب عليه الصلاة والسلام ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. من هو يريد من ضحيح من هو يريد هذا؟ أبن كثير إلا من ضحيح قال ضحيح ولا قال نعم إبراهيم النخعي هذا ليس بجيد يجب القصص في التذكير يجب الجهاد لله يجب القصص في التذكير يجب الجهاد لله ماذا طبعت فيه نعم هذا زيادة هو في طبعة العلم نعم طبعة الشيء دار المعلم زيادة زيادة زيادة عنده يجب نعم مالك ها شرق نعم يوصل الشيخ عن كتاب غير كتاب جدر يستحر نعم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في تفسير قوله تعالى قال الحافظ رحمه الله في تفسيره قال المؤلف قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة قال الحافظ قول الإمام ابن كثير رحمه الله نحسنوا من الله يحب المحسنين في تفسير قوله تعالى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يقول تعالى آمرا عبده فيما يؤمنون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة فأما الصبر فقيل إنه الصيام نص عليه من ذلك قال القرطبي وغيره ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جرير عن جرير بن كليب عن جرير بن كليب الرجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حمزة بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله قال وروي عن حسن البصري نحو قول عمر وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما اصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال على مرضات الله واعلموا أنها من طاعة الله وأما قوله والصلاة. هذا الذي قاله هؤلاء الجماعة كل واحد فسر الصبر بشيء من معناه، الصوم من الصبر والصلاة من الصبر، الصبر على المصائب من الصبر، الصبر على الطاعات من الصبر، الصبر على المعاصي من الصبر، فالله أطلق الصبر بمعنى الاستعانة في حبس النفس عما لا ينبغي في طاعة الله عز وجل، فيعم هذا كله، يعم الصوم ويعم الصبر عند المصائب ويعم الصبر على الطاعات ويعم الصبر عن المعاصي ويعم الصبر في حاجات الإنسان الدنيوية ومكاسبه، وأنه يتعاطها بصبر وثبات وعدم الجزع وعدم اليأس، هو مأمور بالصبر في جميع أمور الدنيا والآخرة، فصبر أعم في هذا كله. والمعنى أن الله يأمر الناس في جميع أحوالهم بالصبر وعدم الملل وعدم الجزع، يكون في أموره كلها على صبر على ثبات، ويؤدي الصلوات ويؤدي الصيام ويؤدي الحج ويؤدي جميع ما أوجب الله عليه صبر وثبات وإخلاص لله وحسن عمل، وكذلك ابتعد عن المحارم بصبر وثبات حتى لا يقع فيها، وهكذا عند المصائب عندما يصاب بشيء يكرهه من فقر أو تلافي مال أو تلافي ولد أو زوجة أو أي محبوب يتلقى هذا بالصبر والثبات وعدم الجزع وعدم فعل ما لا ينبغي مما يفعله الجاهلية، هكذا من في جميع الأحوال صبور، فلا يختص الصبر من يوم من هذا بل يعوم، وهكذا في طلب الرزق في تجارته قد يصاب في شيء في مزرعته في صنعته في أي شيء يكون عنده صبر ثابت قلب قوي يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فيتصبر ويثبت ولا يجزع ويكون قلبه منشرحا بما قسم الله له سبحانه وتعالى، وبهذا يستريح في هذه الدار ويؤدي الأمور على خير وجه بخلاف الجزوع، فإنه في ألم وفي تعب وفي نكد عيش في جميع الأحوال لجزعه وعدم صبره وسوء ظنه بربه ونحو ذلك مما يفعله أهل الجزع. نعم. قد يجزع الإنسان ويتظاهر بالجلد من جهة قلبه، يتظاهر الجلد لكن قلبه جزوع مستخط لقضاء الله، يقول يا ربي لماذا فعلت بكذا ولذا فعلت بكذا، وهو بينه وبين ربه جزوع، وإن أظهر التجلد عند الناس وعدم إظهار شيء مما يكره من نصب خد أو شق ثوب أو غير هذا، لكنه في قلبه جزوع من داخل، فالمؤمن هكذا يكون صبور بقلبه الداخلي منشرح مطمئن القلب راضي عن الله محتسب يعلم أن ربه جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يقضي من فقر أو موت ولد أو تلف ماشية أو خلل في المزرعة أو في مصنعته أو في غير هذا لله الحكمة البالغة، وعليه أن يعود إلى نفسه فينظر، فإن قد يكون فرط في معصية فرط في أمر به صلاح المزرعة به صلاح الصنعة والذي فرط فيه حتى حصل ما حصل، فعليه أن يرجع إلى نفسه باللائمة وعدم سوء الظن بالله عز وجل. الصبر في أمور الدنيا كله داخل الصبر على أسرار الله. نعم صحيح. على ما يحتاج من الصلاة. أبدا. لا أخذ. لأنها لأن الصبر القتيل هي أكثر الثلاث. الصبر على طاعة الله والصبر على محارم الله والصبر على ما يعتري الإنسان مما يكره. نعم. التعليق على حديث الصبر. نعم. إيه. رواه الترمذي وحسنه ورواه ابن ماجه في لفظ الصيام من حديث ابي هريره وعلم عليه السيوطي في جامع الصغير والسكر. لا لا لا من تفسير الصبر من تفسير الصبر شيء من معناه هو الصوم، الصوم لا الصبر نعم نعم لا فيه من الصبر على الجوع والعطش وما يعتري الصائم. نعم. وأما قوله والصلاة إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الزؤلي قال عبد العزيز أبو حذيفة قال حذيفة يعني بن جنان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى. ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن أبي عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع فزع إلى الصلاة. ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أخي حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله الجهني قال عبد العزيز قال حذيفة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مستمر في شملة يصلي وكان إذا حجبه أمر صلى. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن معاذ عبيد الله عبيد الله نعم عبيد الله عبد الله عبيد الله متصل نعم اللهم صل نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مغرب وقال من أسلاب وقال من ثالث وقال سعيد حدثنا عبيد الله من يقول وقال من يعيد من ما لك أشهر من يقول محمد بن مغرب من قال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله الزؤلي قال عبد العزيز قال حذيفة رضي الله عنه رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو يستمر في شلة يصلي وكان إذا حجبه أمر صلى. حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب قال حارثة نعم سمع حارثة بن مضرب سمع علي رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن هذا أخير هذا العظيم وهذا لكمال علمه بربه العظيم هيل عليه الصلاة والسلام الناس الزيام وهو قائم يصلي ليلة بدر يسأل ربه النصر على عدوه ويجزى له ما أجزى الله له وعده. قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له أشكم درك وما في عليه سمع علي سمع علي رضي الله عنه لقد رأيتها ليلة بدر وما فينا إلا نادي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له أشكم درك ومعناه ألوجعك بطنك قال نعم قال قل فصدق إن الصلاة شفاء. قال ابن جرير فقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا علي بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس دعي إليه أخوه مسن وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عيينة إذ قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس رضي الله عنهما دعي إليه أخوه قسم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله والضمير في قوله وإنها لكبيرة عائشة يصلى نصاري مجاهد وصاره ابن جرير ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه السلام والوصية بذلك فقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى يعني وصية وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس شرعا إن الله لا يحب المسلمين ولا يحب المسلمين. نعم. قال المجيري حدثنا محمد بن الفضل والشيخ مقبل وصواب محمد بن العلاء كما في تفسير ابن جرير وطبعة الحلبية والتي خرج أحوالها أحمد شاكر والأثر الصحيح رجال الثقات أبو عيينة وعبد الرحمن بن الفضل وصوابه كان محمد بن الفضل صلاة محمد بن العلاء كما في تفسير ابن جرير الطبعة الحلبية التي خرج أحاديثها أحمد شاكر والأثر الصحيح ورجال الثقات أبو عيينة وعبد الرحمن الجوشي هذا عيينة.